أنا ما انكسر أظل مثل الجبل صامد، أنا ما انكسر ولا يغيرني أي واحد، أنا ما انكسر أظل مثل الجبل صامد، أنا ما انكسر ولا يغيرني أي واحد. رغم ضربات الدنيا ما بتأثر ولا شوية، ما دام إن النفس بيا أظل مثل الجبل صام. رغم ضربات الدنيا ما بتأثر ولا شوية، ما دام إن النفس بيا أظل مثل الجبل صام. أنا ما انكسر أنا أظل مثل الجبل صام، أنا ما انكسر ولا يغيرني أي واحد. أنا قلبي فضاء يتحمل هموم شقد، أنا قلبي فضاء وعمره ما شكل أحد، أنا قلبي فضاء يتحمل هموم شقد، أنا قلبي فضاء وعمره ما شكل أحد. تعلمت بقسم ترضى وأحمد ربي كل لحظة، ولو باقي لي بس نبضة أظل مثل الجبل صامد. تعلمت بقسم ترضى وأحمد ربي كل لحظة، ولو باقي لي بس نبضة أظل مثل الجبل صامد. أنا ما انكسر أنا أظل مثل الجبل صامد، أنا ما انكسر ولا يغيرني أي واحد. وبشتم من هوا بعيش العمر واحسه، واذا قلبي هوا بيهوى نفسه ونفسه. وبشتم من هوا بعيش العمر واحسه، واذا قلبي هوا بيهوى نفسه ونفسه. بعيش روحي واحساسي واحس بشهقة انفاسي، كثر ما هالزمن قاسي بظل مثل الجبل صامد. بعيش روحي واحساسي واحس بشهقة انفاسي، واذا صار الزمن قاسي اظل مثل الجبل صامد. انا ما انكسر اظل مثل الجبل صامد، انا ما انكسر ولا يغيرني اي واحد. Kisses.